يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر قد اتقى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى لك. واتقوا الله لعلكم Thank you. Oh! وأنفقوا في سبيل الله فإن أحصر فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإذا أفضتم

Oh, وعليكم السلام صباح المدينة السيدة ويلا وجدنا يا رسالة